بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أولا، هناك فائزون في المسابقة العلمية، فإن شاء الله نذكر أسماءهم ونمنحهم الجائزة التي أعطيت لهم من قبل المسجد، وإن شاء الله شهادة التقدير في آخر الدرس. الفائز الأول أبو البراء محمد عبد المنعم. أبو البراء محمد عبد المنعم يتفضل لاستلام جائزتك، والجائزة عبارة عن كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. الفائز الثاني أم عبد الله، وجائزتها كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني. طبعا الإخوات هيطلعوا لها الكتب. الفائز الثالث الأخ عرفات حنفي عبد المقصود، وجائزته كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم الجوزية. الفائز الرابع هبة عبد الوهاب، وجائزتها كتاب المدخل للإمام ابن الحج. الخامس أم سلمة، وفائدتها كتاب الضياء اللامع من الخطب الجوامع للشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه. الخامس مكرر أم صهيب، وجائزتها كتاب تدريب الراوي للسيوطي. طبعا تدريب الراوي كتاب متخصص، فنسأل الله أن ينفعها به. الفائز الخامس مكرر أيضا محمد طلخة، وجائزته وقفات تربوية مع السيرة النبوية. فين طلخ؟ مش موجود، خلاص نسافر له، مش مشكلة، إن شاء الله نروح لطلخ، إيه مشكلة. السادس أم عبد الرحمن، وجائزتها التربية على منهج أهل السنة. السابع أبو سفيان عمرو آل سعادات، وجائزته التربية على منهج السنة. فين محمد طلخ؟ وقفات تربوية. يا ابن طلخ فينك يا ابن طلخ؟ انت مين انت؟ انت قال السادات التربية على منهج السنة. بارك الله فيك. السابع أم عمار، كتاب الملل والنحل، ده لابن حزم؟ ها؟ الشهر الثاني، ماشي. يبقى كده ان شاء الله تعالى لا تحتاج عليهم ولا ايه؟ مش انت Thank you. وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى، وذكر المؤلف أن أول من اعتنى بجمع الأحاديث الصحيحة هو الإمام البخاري، ثم جاء بعده الإمام مسلم، فاعتنى أيضا بإفراد الأحاديث الصحيحة في مصنف على حدة. نحن قلنا إن البخاري ومسلما ليس أول من صنف الحديث وجمعه في كتاب، وإنما الحديث كان مصنفا ومجموعا ومكتوبا في كتب قبل البخاري وقبل مسلم. وهناك من شيوخ البخاري ومن قبلهم أيضا من ألف الحديث وصنعه في كتب كعبد الرزاق وكابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وأمثال هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. لكن الذي تميز به البخاري ثم مسلم أنهما هما رحمه الله تعالى اللذان أفردا الصحيح، يعني ألف كتاب في الأحاديث الصحيحة فقط، ولم يدخل في الكتاب إلا ما كان صحيحا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان قبلهم فقد كانوا يدخلون الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة في تلك المصنفات. ثانيا، هما أول من أفرد الأحاديث المرفوعة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف من قبلهما فإنهم كانوا يجمعون كل ما يروى سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين أو من بعده. فإذا البحث هنا في أول من صنف الأحاديث الصحيحة وأفرد في كتاب، فنقول أول من فعل ذلك البخاري، ثم تلاه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. كتاب البخاري ثم كتاب مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يعني هما أصح الكتب الحديثية التي صنفت الحديث وجمعته أو وجمع فيها في كتاب على حدة. وذلك لأن هذين الكتابين ألفهما إمامان كبيران من أئمة الحديث، وقد قصد فيه في هذين الكتابين إخراج الصحيح فقط ولم يخرج غير الصحيح، ثم بعد ذلك تلقى الأئمة والأمة هذين الكتابين بالقبول، فحينئذ وقع هذان الكتابان موقع المتلقى بالقبول أو المتفق عليه. ولهذا نحن نعبر دائما وأبدا عن الحديث الذي يتفق البخاري ومسلم على إخراجه بأن نقول هو متفق عليه. كيف يكون متفق عليه وهو لم يتفق عليه إلا البخاري ومسلم؟ قال العلماء لأن اتفاق الإمام البخاري ومسلم على إخراج الحديث يتضمن اتفاق الأمة، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. الأمة من بعد البخاري ومسلم تلقت الكتابين بالقبول، فلما تلقت الأمة الكتابين بالقبول صار ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه كالمتفق عليه لدى الأمة جميعا، لأن الأمة اتفقت على الكتابين. فاتفاق الأمة على الكتابين يعني أن قولنا متفق عليه، وإن كان يقصد به أصالة اتفق عليه البخاري ومسلم، إلا أن هذه العبارة نظرا لكون البخاري ومسلم قد اتفق أن الأمة قد اتفقت على الكتابين بعدهما، صار قول العلماء في الحديث متفق عليه يتضمن اتفاق الأمة، أي أنه إجماع. وهذا بطبيعة الحال له تفصيل فيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم بحث المؤلف في أيهما أرجح. نحن الآن نتكلم في الترجيح بين كتابين كلاهما صحيح، فالبخاري صحيح ومسلم صحيح، لكن أيهما أصح؟ أيهما أرجح؟ أيهما المقدم؟ واضح؟ فنحن هنا تقديم بين إيه؟ بين الجبال، بين القمم العالية. فحينما نقول البخاري أصح من مسلم، فنحن متفقون أن البخاري ومسلما كلاهما صحيح، لكن هذه موازنة بين صحيح وأصح، ولهذا نعبر عليه عنه بالإيه؟ بالأصحية، أيهما أصح، ولا نقول أيهما إيه؟ صحيح، فكلاهما صحيح. فأي الكتابين أصح، البخاري أم مسلم؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا، يعني في الصحيح، أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. طبعا هذه مسألة سابقة لأوانها، سيأتي الكلام عليها تفصيلا في موضعها بعد الكلام عن الحديث المعضل. لكن المؤلف ذكرها ها هنا لأنها تعتبر من جملة الأدلة التي استدل بها أهل العلم على ترجيح البخاري على مسلم، أنها من جملة الأدلة التي استدل بها أهل العلم على ترجيح صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. فيقول المؤلف: معلوم من مذهب الإمام البخاري في مسألة الاتصال والانقطاع أنه يشترط شرطا أقوى من شرط مسلم، يشترط شرطا أقوى من شرط مسلم. فإذا كان البخاري يشترط شرطا في اتصال الحديث أقوى من شرط مسلم، فإن ذلك ينبني عليه أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. ومقصود الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بهذه المسألة هي المعبر عنها بمسألة عنعنة المعاصر غير المدرس. البخاري ومسلم وسائر أهل العلم متفقون على أن الحديث لكي يكون متصلا، لكي يكون صحيحا، لابد أن يكون متصل، فليس هناك حديث صحيح غير متصل، بل لابد لكي يكون صحيحا أن يكون متصلا. هذا موضع اتفاق بين البخاري ومسلم، بل بين أهل العلم جميعا. ما وجدنا عالما من علماء الحديث يقول الحديث الصحيح لا يشترط فيه الاتصال، لا، هذا غير موجود. لكن كما قلنا مرارا وتكرارا، قد يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بعض صور الاتصال، في بعض صور الروايات، هل يحكم باتصالها او لا يحكم باتصالها. من تلك الصور ما يسمى عند العلماء بعنعنة المعاصر. ايه هي عنعنة المعاصر؟ احنا عارفين عن التي تأتي في الاسانيد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، واضح هذا الكلام؟ عن هذه العلماء عملوا فيها بحوث كثيرة جدا، وكثر الكلام حولها، حول عن بس، زي اللي عمل دكتوراه في حتى، عارف اللي عمل دكتوراه في حتى؟ احنا بقى ايه بنعمل دكتوراه في عن، عن دي حيرت الدنيا. ليه؟ لأن حرف عن دوت عبارة عن مصطلح، عبارة عن مصطلح رمز يعبر به عن معنى، يعبر به عن معنى. فهذا المعنى الذي يحمله ذلك المصطلح هل يفيد الاتصال أو لا يفيد الاتصال؟ يعني أنا لما أقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا، قولي سمعت من حيث اللفظ يفيد معنى الاتصال ولا لا؟ لان معنى ان انا سمعت يبقى هو اخبرني وانا سمعت منه، اذا هناك لقاء مباشر وتلقي عن طريق المشافهة، اذا في اتصال. لما انا اقول بلغني عن فلان ده يفيد الاتصال ولا عدم الاتصال؟ عدم الاتصال، لان انا ما سمعتش منه مباشرة انما بلغاني عنه. يبقى صار كلمة بلغاني مصطلح يحمل في طياته معنى عدم الاتصال، كما ان لفظ سمعت يحمل في طياته الاتصال. يبقى كأن الراوي حينما يقول سمعت بيغنيك عن البحث في الاتصال، يبقى ده متصل لأنني أخذت ذلك عن الشيخ الذي أحدث عنه عن طريق السماع. إذا أنا التقيت به وجلست في مجلسه وأخذت عنه مشافهة. أما إذا قال بلغني عن فلان مثلا، فكلمة بلغني تتضمن أن هناك واسطة بيني وبين فلان لم أذكرها، يبقى هنا في عدم ايه؟ اتصال. لكن لما اقول عن فلان، لفظة عن، هل تفيد السماع والاتصال؟ لا تفيد بمجردها. هل تفيد عدم السماع ولا الاتصال؟ لا تفيد بمجردها. فكلمة عن لا تتضمن معنى الاتصال ولا تتضمن معنى عدم الاتصال، لانها لفظة تستعمل في الامرين معا. زي ما نقول مثلا ايه، قال الشيخ الالباني رحمه الله، كلمة قال دي هل تفيد ان انا سمعت من الالباني مباشرة؟ طب هل تنفي هذا؟ ما تنفيش. قد اكون اخذت ذلك عن الالباني مباشرة، وقد اكون اخذته عنه بغير مباشرة، انما اخذت بواسطة عنه. إذا صارت كلمة قال ليست صريحة في السماع ولا في عدم السماع، بنسميها ألفاظ محتملة. الألفاظ المحتملة هي إيه؟ التي لا تتضمن الاتصال ولا تقتضيه، ولا تتضمن الانقطاع ولا تقتضيه. ما تستلزمش الاتصال ولا تستلزم الإيه؟ الانقطاع. كذلك لفظة عن مثل لفظة قال. أنا لما أقول عن الألباني، هل يفهم مني أنني أخذت ذلك عن الألباني مباشرة؟ لا يلزم. هل يفهم مني أنني أخذت ذلك عن الألباني بطريق أو بواسطة؟ لا يلزم. قد أكون أخذته مباشرة وقد أكون أخذته إيه؟ بواسطة. إذن صارت كلمة عن كمثل كلمة قال لا تستلزم الاتصال كما لا تستلزم عدم الاتصال. لكن صار للعلماء عرف، وده مهم هنا بقى. الاول كنا بنقول لا تستلزم الاتصال ولا تستلزم عدم الاتصال من حيث ايه؟ وضع الكلمة لغويا، من حيث اللغة. كلمة عن اذا فتحنا معاجم اللغة لا تفيد ايه؟ معنى الاتصال ولا تنفيه، كمثل لفظة ايه؟ قال. يعني انا النهارده لما افتح الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه فاجده يقول كلاما، فاخرج على انك يقول قال ابن تيميه، واحد يقول لي قابلت ابن تيميه فين؟ انا قلت لك انا سمعت ابن تيميه، ما قلت لكش سمعت ابن تيميه، قلت لك قال ابن تيميه. قد اكون اخذته بواسطه، والواسطه هنا الكتاب، صح؟ فهذا من حيث اللغه. لكن من حيث الاصطلاح، يعني تعامل العلماء علماء الحديث مع هذه اللفظه، يقول العلماء هذه اللفظة صار في العرف الشائع أنها تستعمل في الاصطلاح إلا من المدلس. صار في الاصطلاح تستعمل في الاتصال إلا من إيه؟ من المدلس. يعني الراوي اللي هو سمع من شيخه يخرج على الناس يقول إيه؟ عن فلان. وهذا صار عرفا سائدا شائعا بين علماء الحديث ورواته. فصار الأصل في لفظة عن إذا ما تلفظ بها الراوي أنها تحمل على الاتصال، إلا أن يتبين خلاف ذلك. كيف يتبين خلاف ذلك؟ قالوا أن يكون الراوي الذي أتى بها من المعروفين بالتدليس. ما هو التدليس؟ سيبني اتكلم، انا حافظ ومذاكر، فسيبني كده استرسل عشان ربنا يبارك لنا فيك. ايه معنى التدليس؟ التدليس ايهام ساعة سماع ما لم يسمع. طبعا له صور كثيرة سيأتي تفصيلها في موضعها، لكن أنا بقول لك النهاردة القدر الذي ينبغي أن تفهمه من قضية التدليس عشان تفهم النقطة دي. واضح الكلام دوت؟ إيهام سماع ما لم يسمع. خلي بالك من الحتة دي، كلمة إيهام هنا مهمة. فالمدلس لا يدعي السماع ولا يجزم بالسماع. لو ادعى السماع وهو لم يسمع يكون كاذبا لا مدلسا. المدلس لا يكذب، المدلس لا يكذب، لا يسمى كذابا ولا يعتبر في عرف العلماء من الكذابين، بدليل ان التدليس صدر من كثير من العلماء الكبار المعروفين بالثقة والديانة والأمانة. لكن كما قال العلماء التدليس إيهام أو قصد إيهام، يوهمك إنه سمع لكن هو ما سمعش، لكن هو ما كذبش، كما قالوا إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. أنا لما أقول في كلامي عن الألباني أو قال الألباني، هل أنا كذبت؟ أنا ما سمعتش الألباني مثلا. لما أنا أقول قال الألباني، هل أنا كذبت؟ هل أنا كذاب في هذه الدعوة؟ أنا ما قلتلكش سمعت الألباني، لو قلت سمعت الألباني بلا كذاب فعلا. لكن أنا قلت قال الألباني، فلما أقول قال الألباني أنت قد يسبق إلى فهمك إن أنا قابلت الألباني وسمعت منه. أنا قلتلك الكلام ده؟ أنا قلتلك إن أنا سمعت؟ أنا قلتلك إن أنا قابلت الألباني؟ ما جبتش سيرة الكلام ده؟ أنت اللي فهمت، وأنا إيه استعملت من الصيغ ما يجعلك تتوهم هذا. ودي بقى مسألة ذكاء، دي مسألة ايه؟ ذكاء. واحيانا يجي مثلا واحد زي من دولة يكون مثلا مسافر البلد في الصعيد مثلا ولا في الفلاحين، بقاله شهر غايب، ويروح ايه بعد العيد الكبير باسبوع ولا حاجه نلاقيه طلع علينا وحلق شعره. انت تتوهم ان هو جاي منين؟ من الحج. هو قال لك انا حجيت؟ قال لك كذب، لكن اوهمك. شفت بقى معنى الايهام؟ جعلك تتوهم هذا من غير ان يؤثر عليك ومن غير ان يصرح بشيء يلزم منه الكذب. ما كذبش، هو كذب الراجل حلق شعره، حرام يحلق شعره كمان بقى ولا ايه؟ لكن هو حلق شعره في وقت معين، اعتاد الناس ان الحالق لشعره في هذا الوقت يكون قادرا من الحج، فاوهم الناس انه قادم من الحج. فده التدليس، هو ايهام السماع ما لم يسمع. وغالبا ما ياتي بصيغه ايه؟ عن وقال، لان المدلس يستعمل لفظا لا يدل على السماع ولا يدل على عدم السماع، يحتمل الامرين، فيقول عن الالباني فيتوهم السامع انه التقى بالالباني وسمع منه وليس الامر كذلك. ده اسمه تدليس. فقالوا ان العنعنه اي لفظه عن اذا صدرت من المدلس فلا نحكم باتصالها. لفظه عن اذا صدرت من ممن عرف بالتدليس اي الذي يستعمل الايهام في الروايه، ايهام سماع ما لم يسمع، فدوت ما نحكمش باتصال ايه روايته حتى يتبين لنا بدليل اخر انه سمع. فبيقول ان الامام البخاري في القضيه دي، قضيه العنعنه، له شرط اقوى من شرط مسلم. البخاري يقول ايه؟ بيقول ان الراوي الذي يروي بلفظه عن شيخه الذي عاصره وعاش معه في زمنه لا نحكم بسماعه وباتصال روايته عن هذا الشيخ الذي عنعن عنه الا اذا كنا قد عرفنا سابقا أنه التقى به وسمع منه ولو غير هذا الحديث. يعني مثلا راوي روى عن شيخه 50 حديث، مرة من المرات في حديث من الأحاديث قال سمعت فلان، صرح بالسماع منه، ثم صار في باقي الأحاديث يقول عن عن عن عن، ما يصرح بالسماع، وهو راوي لا يعرف به التدليس. فالبخاري يقول حينئذ نحكم باتصال كل رواياته عن هذا الشيخ، لأننا عرفنا أنه التقى به في حديث من الأحاديث وهو غير معروف بالتدليس، فإذا نحمل كل رواياته بعد ذلك على الاتصال حتى وإن جاءت عنه بلفظة عن. لكن لابد أن يصرح بالسماع ولو مر في حياته. مسلم يقول لا، مش لازم يصرح، مش لازم يصرح بالسماع من شيخي ولو مرة في حياتي، ممكن نحكم باتصال الرواية وإن لم يصرح ولو مرة في حياتي. إمتى؟ قال لك إذا كان لقاؤه بذلك شيخ ممكنا، كما قلنا في اللقاء الماضي أن مسلما لا يشترط فقط المعاصرة، أن يكون في عصره، وإنما أن يكون في عصره ويمكن له أن يلتقي بذلك الشيخ، كأن يكون الشيخ والتلميذ كلاهما من أهل بلد واحد. وضربنا مثال على كده، يعني مثلا واحد كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يعيش في المدينة النبوية، معروف عمر كان يعيش في المدينة رضي الله عنه وكان هو أمير المؤمنين، فيستبعد واحد عايش في المدينة النبوية ولا يسمع من أمير المؤمنين ولا مرة في حياته. ومعلوم أن عمر كسائر الخلفاء كانوا هم الذين يخطبون ويعلمون الناس ويخطبون الجمعة للناس، فيستبعد جدا واحد في المدينة لا يصلي خلف عمر ولو جمعة من الجمعات، صعب جدا. فده نقول إنه إيه؟ إمكانية اللقاء، اللقاء ممكن وإن لم يأتي مصرحا به في رواية بعينها. مفهوم هذا الكلام؟ فالبخاري كما ترى شرطه إيه؟ أشد من شرط مسلم، لأن البخاري يشترط أن يكون ثبت سماعه من ذلك الشيخ ولو مرة في حياته. مسلم يقول لا، مش لازم يثبت هذا، يكفي أن يكون عاصره ويمكن له أن يلتقي بذلك الشيخ. يبقى حينئذ شرط البخاري أقوى من شرط إيه؟ مسلم. إذن ينبني على ذلك أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. ده معنى الكلام اللي قاله الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. طبعا الكلام اللي قاله صح، يعني أن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، هذا كلام صحيح. واضح هذا الكلام؟ لكن نحن الآن لماذا جاء الإمام ابن كثير بهذا الكلام في هذه المسألة بعينها؟ هل لترجيح شرط البخاري على شرط مسلم أو العكس؟ أم للاستدلال بذلك على أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ واضح هذا الكلام؟ فإمام ابن كثير، خلينا نركز لأن الموضوع دوت مش ما أنا ممكن أعديه كده والإخوة فهمت، لا أنا مش عايزك تفهمه بس، ده أنا عايزك تفهم إزاي تفهم، عايزك تفهم إزاي تفهم. واضح هذا الكلام؟ احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن قضية العنعنة وحكم عنعنة المعاصر والخلاف ما بين مسلم والبخاري فيها، ومن قوله ارجح من الاخر. هل هذا هو موضوع كلامنا الان؟ ام موضوع كلامنا ايهما ارجح، صحيح البخاري ام صحيح مسلم؟ ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. فالامام ابن كثير اعتمد على ارجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم بان مذهب البخاري في مسألة العنعنة اشد من مذهب مسلم فيه. واضح هذا الكلام؟ اشرت من شرط مسلم فيها، ماشي. ما لسه خلينا شوية نتكلم المسألة هنتكلم فيها بعد كده بالتفصيل، انا مش عايزة تقطعني، انا عايزة النقطة اللي في دماغي تطلع، اللقمة الواقفة في زوري كده تطلع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لما نيجي نرجح البخاري على مسلم او مسلم على البخاري، احنا دلوقتي بنتكلم في البخاري ومسلم كلاهما ايه؟ صحيح، لكن احنا بنتكلم ايهما ارجح. لما نيجي نرجح البخاري على مسلم أو مسلم على البخاري، هل يكفي أن نعرف مذهب هذين العالمين في مسألة من المسائل التي ينبني عليها التصحيح والتضعيف؟ وهنا بقى طريقة في الإيه؟ في بناء الأدلة. أنا لما أجي أعمل بحث وعايز أستدل في بحثي على قضية معينة، لازم الدليل دوت، لازم الدليل دوت يكون إيه؟ يصلح للاستدلال به على القضية التي أتناولها. قد يكون الدليل صحيحا في نفسه لكنه ليس كافيا للدلالة على صحة ما أريد أن أصل إليه في بحثي. أنا مش واحد يقول لي كلم الشيخ سيد في الأمر دوت يا جماعة، لأن مش عارف أركز مع الشيخ سيد. الشيخ سيد ما... واحد يكلمه الإخوة بتوع اللي جوه يقولوا له الشيخ سيد يعني رفقا بالقوارير. لو جاي في دماغي يعني هو فين بيكلم منين؟ ها؟ بس انت بقى انت عايز ايه بالظبط؟ ايه اللي قومك؟ اقعد انت الاول درس كده عمال تلخمني كده، عارف مالك انت بالظبط؟ اقعد يا انا اوعى تعمل اي حاجه. هو قال لي خليك في اخر المجلس. احنا عايزين نفهم النهارده قضيه البخاري شرطه في مساله العنعنه ارجح من المسلم او مسلم ارجح من البخاري، قضيه سياتي تناولها ان شاء الله تعالى في موضعها. لنفرض صحه ما ذهب الامام ابن كثير اليه من ان شرط البخاري اصح من شرط مسلم او ارجح من شرط مسلم او اشد واقوى من شرط مسلم، هل هذا يكفي للاستدلال به على أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ دي المحك هنا، ودي النقطة اللي أنا عايز تفهمها. سلمنا بأن شرط البخاري أشد من شرط مسلم، هل يصلح أن نبني على ذلك أن صحيح البخاري أشد وأصح وأرجح من صحيح مسلم؟ لا شك أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم، لكن لذلك أدلة أخرى. نحن البحث الآن الدليل الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لأرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو أن البخاري شرطه في مسألة عنعنة المعاصر أشد وأقوى من شرط مسلم، فهل هذا يكفي للاستدلال به على صح على كون صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم؟ نقول لا. ليه؟ لأن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يتكلمون في مسألة من مسائل العلم سواء في علم الحديث أو في الفقه أو في غيره، إنما يتكلمون عن شروط الصحة لا عن شروط الكمال. تجد الفقهاء مثلا يسأل عن مسألة فيقول هذا جائز وهذا غير جائز، لما يقول جائز معناها إنك لازم تعملها، يعني من فعلها لا يأثم، لكن من تورع وفعل بالأفضل فهذا أفضل بطبيعة الحال، مش كده ولا إيه؟ زي العلماء اللي يقولوا مثلا ستر الوجه جائز للمرأة، يعني ستر الوجه جائز، هل هذا معناه أن هؤلاء العلماء يقولون لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها؟ إذن هنا يتكلم عن ايه؟ عن الحد الشرعي الذي يثبت به ايه؟ عدم الاثم، الذي يثبت به عدم وقوع المرأة في الاثم، لكن اذا انتقبت وغطت وجهها فهذا افضل عند جميع اهل العلم. كذلك العلماء في القضايا الاصولية يضعون شروطا، شروط صحة الحديث، شروط صحة الحديث، حينما يذكرون شروط صحة الحديث أي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث لكي يكون من الصحيح، بصرف النظر عن كونه في أعلى مراتب الصحة أو في أدنى مراتب الصحة، فهم يذكرون إيه؟ شروط الصحة لا شروط الكمال. فلما يجي الإمام مسلم يقول لا يشترط العلم باللقاء والسماع، بل يكفي المعاصرة مع إمكانية اللقاء. يبقى هنا بتكلم عن إيه؟ عن شرط صحة أم عن شرط كمال؟ عن شرط صحة، بدليل لو الراوي صرح بالسماع يقول لا ما أنت ما حكم مش شرعنا؟ ما هو لو صرح ده أفضل بطبيعة الحال عند مسلم وعند غير مسلم. لكن هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ فمن العلماء من يذهب إلى أن ذلك شرط كمال، يعني لو صرح بالسماع مش هنقول في حديث واحد، في كل أحاديثه هذا أفضل. لكن هل يشترط للحكم بالاتصال أن يصرح في حديثه في كله أو في بعضه؟ يأتي مثل الإمام مسلم يقول لا مش شرط، ليس ذلك إيه؟ شرطا، أي ليس شرطا في الحكم بصحة الرواية. لكن إذا تحقق ذلك فهو بطبيعة الحال أفضل مما لا إذا لم يتحقق. مفهوم هذا الكلام؟ زي المدلس، زي الراوي الذي لا يعرف بالتدليس، إذا قال عن فنحن نحكم بإيه؟ باتصال روايته. طب إذا قال سمعت أو حدثنا أو أخبرني ده أفضل؟ أفضل بطبيعة الحال. حينما نقول يكفي أن يقول عن، يبقى هنا إيه؟ شرط إيه؟ صحة، أي الأقل ما تثبت به الصحة، أقل ما تثبت به الصحة. فإذا وجد ما هو أزيد من ذلك فخير وبركة بها ونعمة. فالإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى والإمام بخاري عندما يتكلمان في مسألة الاتصال والانقطاع عن عنة المعاصر، فكل منهما يتكلم عن الشرط الواجب توفره في أدنى درجات لكي يوصف الحديث بأنه صحيح. فالبخاري يقول لابد أن يصرح بالسمع ولو مرة في حياته، حينئذ نحكم باتصال كل رواياته. مسلم يقول لا مش لازم يصرح ولو مرة في حياته، بل لو كان لقاؤه بشيخه ممكنا لكفى ذلك. إذا كلاهما يبحث في ماذا؟ في شرط الصحة، أي أقل ما تثبت به الإيه؟ الصحة. لكن البخاري ومسلم كلاهما لما ألف الصحيح هل أدخل فيه كل ما يصدق عليه اسم الصحيح ولو في أدنى مراتب الصحيح، أم أدخل أعلى مراتب الصحيح؟ إذا كتاب البخاري وكتاب مسلم، البخاري ومسلم كلاهما إنما أدخل في كتابيهما أصح الصحيح، أي أدخل فيه إيه؟ أعلى المراتب، وليس كل ما يصدق عليه اسم الصحيح. إذا لما يكون مذهب الإمام مسلم أن المعاصرة مع إمكانية اللقاء كافية في الحكم بصحة الحديث واتصاله، لكن من أدراك أنه طبق هذا في صحيح؟ أليس من الممكن حينما ألف كتابه الصحيح اختار لكتابه الصحيح ما يتيقن من اتصاله وليس فقط ما تحقق فيه أدنى مراتب الاتصال؟ وارد. فلئن كان الإمام مسلم مذهبه عموما أنه لا يشترط العلم باللقاء والسماع، لكن لابد أن نحقق ذلك في كتابه، هل في كتابه اكتفى بذلك أم أدخل في كتابه واشترط في كتابه شرطا زائدا عن الشرط العام الذي يحكم به في على بصحة الحديث؟ زي ايه؟ الامام ابن حبان مثلا، ابن حبان له كتاب اسمه الثقات، تعرفوه طبعا مش كده ولا ايه؟ كتاب اسمه الثقات مطبوع في 9 مجلدات، ادخل في هذا الكتاب كل من هو ثقة عنده، ادخل في هذا الكتاب كل من هو ثقة عنده، والكتاب فيه تقريبا 20,000 راوي. طيب لما جه ألف صحيحه هل كل هؤلاء خرج لهم في الصحيح؟ هل كل هؤلاء خرج لهم في الصحيح؟ لم يخرج لكل هؤلاء في الصحيح، إنما انتقى لكتابه الصحيح أجل هؤلاء في نظره وعلمه. إذا ليس معنى أنه له شرط في التوثيق، يعني مثلا معروف ابن حبان متساهل في التوثيق ولو شرط واسع في توثيق الناس والرجال ورواة الحديث، فيأتي ذلك إن شاء الله في موضعه ونبين منهج ابن حبان في هذا الباب. لكن ليكن هو شرطه واسع، فوثق أقواما لم يوثقوا من قبل غيره من أهل العلم، بل بعضهم ضعفهم أهل العلم، إذن هو متساهل في التوثيق ولا لا؟ متساهل في التوثيق أي في الحكم على الراوي بأنه ثقة، لكن لما ألف كتابه الصحيح، كتاب الصحيح له، لما ألفه لم يدخل في هذا الكتاب كل ما يرويه هؤلاء الثقات نظري، إنما انتقى من هؤلاء الرواة القليل، وانتقى من أحاديثهم ما أدخله في كتابه الصحيح. إذا ليس معنى أن له قاعدة مثلا في الرجال فيها توسع أنه يلزم أن يطبق هذه القاعدة في كتبه التي اشترط فيها شرائط معينة. كذلك نقول في إمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، ليس معنى أنه له قاعدة معينة فيها توسع في باب الاتصال والانقطاع لا يلزم من ذلك أن هذه القاعدة سار عليها في كتابه الصحيح. الاحتمال أن يكون في كتابه الصحيح وإن كان يعتقد أن هذه القاعدة كافية، إلا أنه في أثناء إخراجه لكتابه الصحيح احتاط أكثر واحترز أكثر، فلم يخرج كل ما هو صحيح على قاعدته، إنما اختار لكتابه الصحيح أصح الصحيح وأعلى مراتب الصحة. ودوت موجود في صنيع العلماء عموما. يعني إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن موسى ابن عبيدة الربذي ومحمد ابن إسحاق صاحب السيرة، فقال إيه؟ محمد ابن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق اللي هي في فضائل الأعمال، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض على أصابع يده. بيقول إيه؟ بيقول إن الروال مثل محمد بن إسحاق ومثل موسى بن عبيد الربذي وهؤلاء ليسوا من حفاظ المتقنين المتوسعين في الرواية، وليسوا من المتقنين لها والمتثبتين فيها، فهؤلاء يغلطون في بعض الأحاديث التي يرونها، فلا نعتمد عليهم فيما يتعلق بالحلال والحرام، إنما نأخذ منهم أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، لأن العلماء عموما يتسامحون في هذا الإيه؟ الباب. لكن إذا جاء الحلال والحرام الأحكام الشرعية لا نأخذها من مثل محمد بن إسحاق ولا نأخذها من مثل موسى ابن عبيد الربذي، إنما أردنا قوما هكذا أي من كبار الحفاظ الثقات المتثبتين زي شعبة زي سفيان زي أمثال هؤلاء الكبار اللي هم إيه؟ عتاولة إيه؟ العلم. صح الكلام؟ تفهم أنت من العبارة دي إيه؟ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحتج بابن إسحاق ولا بموسى بن عبيد الربذي في الأحكام، مش كده ولا إيه؟ وينبغي عليه أن يقاس عليهما من هو في مرتبتهما زي عبد الله بن الهيعة زي شريك بن القاضي زي قيس بن الربيع، أمثل هؤلاء الرواة الذين فيهم إيه؟ ضعف من جهة حفظهم وفيهم عدم إتقان وتثبت، وليسوا هم من كبار الحفاظ إنما لهم أخطاء وأوهام، فمثل هؤلاء لا يحتج بأحاديثهم في الحلال والحرام وفي الأحكام الشرعية. ومع ذلك نحن نجد الإمام أحمد نفسه أحيانا يحتج بروايات مثل هؤلاء أو من كان في منزلته، وهو نفسه لما ألف المسند قال لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. إذن هو يدعو الناس إلى الرجوع إلى كتابه الإيه؟ المسند. وكان يقول كل حديث ليس في كتابي فليس بحجة، كل حديث ليس في كتابي أو ما اختلف المسلمون فيه فلينظروا في كتاب فإن وجدوه وإلا فليس بحجة. يعني هو بيقول إن كتابه ده حجة، ثم نجد أنه يخرج في كتابه هذا لأمثال هؤلاء الذين قال فيهم إيه؟ إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق، خرج لابن إسحاق وخرج لموسى بن عبيد الربذي وخرج لابن لهيعة وخرج لشريك وخرج لقيس بن الربيع وشهر بن حوشب وأمثال هؤلاء المتكلم فيهم. هل هذا تناقض؟ لا مش تناقض، وإنما لكل كلام موضعه، لكل كلام موضعه. فهو حينما تكلم القاعدة العامة موسى بن عبيد الربزي وابن إسحاق إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وشد على أصابع يده، أراد الاحتجاج، يعني إذا تفرد ابن إسحاق بحكم أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفرد موسى بن عبيد الربزي بحكم أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد، وإنما يمكن أن نحتج بحديثه حيث يأتي بما له أصل من رواية غيره، حيث يأتي بما له أصل من رواية إيه؟ غيره. زي ما لما سئل عن دية المعاهد قال على نص من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال ليس بكلها أحتج، إنما ذلك أمر قد أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه والكبراء فقهاء أهل المدينة، أي كبار التابعين من فقهاء أهل المدينة زي الفقهاء السبعة. يعني الإمام أحمد ما احتجش به عمرو بن شعيب منفردا، إلا ما احتج به لما جاء بما يوافقه عليه إيه؟ غير بما له ما يقويه ويشهد له. كذلك محمد بن إسحاق، كذلك موسى بن عبيد الربزي، كذلك ابن لهيعة. الإمام أحمد نفسه لما سئل عن ابن لهيعة قال أحاديث ابن لهيعة يقوي بعضها بعضا وإنما نعتبر به، يقوي بعضها بعضا وإنما إيه؟ نعتبر به. إذن هو لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، يعني إذا تفرد بحكم الشرعي، تفرد بسنة لم تأتي إلا من جهته فلا يحتج به، إنما يحتج بمثل سفيان، بمثل شعبة، بمثل هؤلاء الكبار الذين إذا تفرد الواحد منهم فتفرده أصل وتثبت به السنة والحكم الشرعي، مفيش تناقض. فالعلماء حينما يؤلفون كتبا قد يضعون قيودا وشروطا أقوى من القيود التي يشترطونها في سائر العلم. يعني الإمام البخاري مش قال كتابه الصحيح وأدخل في كتابه هذا الأحاديث التي هي في نظره صحيحة، ومع ذلك وجدناه يصحح أحاديث خارج الصحيح، يعني لم يدخلها في كتابه إيه؟ الصحيح. لما نظرنا في تلك الأحاديث التي صححها وليس في صحيحه وجدنا أن شرطه فيها أقل من شرطه في كتابه الصحيح. يعني مثلا صحح حديث تكبير العيد، حديث كثير بن عبد الله عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد سبعا وخمس، وقال صحيح وبه أقول أو حسن وبه أقول، مع أن هذا الإسناد رواته ضعاف، فكيف صحح له وهؤلاء لا يمكن أن يدخلهم البخاري في كتابه الصحيح؟ نقول هكذا لأنه لما سئل عن هذا الحديث أجاب بما بأقل ما تثبت به الصحة، أجاب بأقل ما تثبت به الصحة، لكن كتابه الصحيح لم يدخل فيه كل ما هو صحيح، إنما أدخل فيه أعلى مراتب الإيه؟ الصحة. ولذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قد يخرج في كتابه الصحيح بل والبخاري أيضا لبعض الرواة المتكلم فيه. يبقى إذا نظرنا إلى الرواية مجردة هنقول إيه؟ إزاي مسلم أو البخاري يخرجان لمثل هؤلاء الرواة المتكلم فيه وحديثهم لا يقع إلى الصحة؟ زي ما الإمام البخاري مسلم لما ألف كتابه الصحيح وعرضه على أبي زرعة، فأبو زرعة انتقد عليه أنه خرج لبعض الرواة المتكلم فيهم، ها؟ زي أحمد بن عيسى وغيره. فلما بلغ ذلك مسلما ماذا أجاب؟ قال إنما قلت صحيح، واللفظة دي لها عبارة لها تشكيلات وضبط مختلف، في بعض أهل العلم يضبطها إنما قلت صحيح، يعني إني قلت هذا الكتاب صحيح، إن هذا الكتاب صحيح ولم أقصد أن أخرج للرواة الثقات، إنما خرجت من أحاديث الناس ما هو صحيح سواء كان هؤلاء الرواة ثقات أو غير ثقات. أسكت. وبعضهم ضبطها ضبطا آخر فقال أن مستئما قال إنما قلت صحيح، يعني الذي قلته يا أبا زرعة قول صحيح وانتقاد صحيح، ولكنني لم أعتمد على هؤلاء الرواة الضعفاء وإنما خرجت من أحاديثهم ما قد رواه الثقات، لأن بقية كلام مسلم أنه قال إنما قلت أو قلت صحيح، وإنما أخرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات، يعني ما اعتمدت عليهم، لم أعتمد عليهم، إنما خرجت من أحاديثهم ما حفظوه وأتقنوه بدليل أنهم قد وفقوا عليه من قبل غيرهم من الثقات. فالثقات رووا ما رووه، ولم أخرج كل ما رويه هؤلاء الرواة، إنما خرجت من أحاديثهم ما قد ثبت لدي أنهم أصابوا فيه ولم يخطئوا فيه، فهو صحيح لكون غيرهم من الثقات قد رواه أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إزاي أنا أبحث عن أدلة أرجح بها البخاري على مسلم، أرجح بها البخاري على مسلم؟ يكون ذلك بالاستقراء، استقراء الكتاب النفسي، كتاب البخاري وكتاب مسلم، أنظر في صحيح البخاري وأنظر في صحيح مسلم، أدرس صحيح البخاري وأدرس صحيح مسلم، أتتبع روايات البخاري ورواية مسلم وأقارن بينها، وأقارن بينها، فمن خلال تلك المقارنة يتبين لي رجحان البخاري أو رجحان مسلم. لأننا أنا الآن حينما أرجح البخاري على مسلم، هل أنا أنظر في البخاري في أحاديث البخاري نفسها وحديث مسلم نفسها، أم أنظر في شيء خارج؟ لابد أن أنظر في الصحيح نفسي، صحيح البخاري وصحيح مسلم، حتى أصل بعد ذلك إلى كوني البخاري أرجح من مسلم أو مسلم أرجح من البخاري. يعني مثلا بعض الناس يقول مثلا لماذا البخاري لم يخرج لحمد بن سلمة، حمد بن سلمة من الثقات ومع ذلك لم يخرج له البخاري، لماذا الإمام البخاري لم يخرج لأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل من كبار الأئمة الحفاظ ومع ذلك لم يخرج له. فلو أننا نظرنا إلى المسألة مجردة بالنظر في الرواة فلربما أوصلنا ذلك إلى نتائج غير صحيحة. ليه؟ لأن حمد بن سلمة من الثقات، فلماذا لا أخرج له وأخرج لمن هو دونه؟ إمام أحمد بن حنبل من كبار الأئمة الحفاظ، فلماذا لم يخرج له ويخرج لمن هو دونه؟ فلو كان مجرد إخراج الإمام للراوي له دلالة على مرتبته من عنده في نظره في الحفظ والإتقان لكان بذلك الإمام أحمد متكلما فيه أو في مرتبة الدنيا في نظر الإمام البخاري، وليس الأمر كذلك، لأن التخريج للراوي في الكتاب والرواية عنه في كتاب من الكتب ليست دائما وأبدا مرتبطة بمرتبة هذا الراوي، قد يكون راوي من كبار الحفاظ ولا يخرج له العالم في كتاب من كتب الصحاح، وقد يكون هناك راوي أدنى منه مرتبة ويخرج له في كتاب الصحيح، لأن المؤلف حينما يختار الأحاديث التي يدخلها في كتاب الصحيح إنما ينظر إلى الحديث نفسه لا إلى من رواه. نقول تاني، أنا النهاردة بحكم على حديث ولا على راوي؟ على حديث، أنا بألف كتاب في الأحاديث الصحيحة، يبقى لما أختار الأحاديث التي أدخلها في هذا الكتاب الذي أنا أؤلفه في الصحيح، هل أبني اختياري للأحاديث التي أدخلها في كتابي على النظر في حال الروي فقط أم النظر في حال الرواية ذاتها؟ لا مش الاثنين، الروي بس كده. لا مش الروي بس، الرواية. أنا النهاردة بختار رواية أدخلها في كتاب الايه؟ الصحيح. لو أن هذه الرواية رويها راوي ضعيف ولكنها رواية صحيحة يضرني؟ أنا قلت إذا كتب إيه؟ الجامع الصحيح للرواة الثقات ولا للأحاديث الصحيحة؟ فالصحيح ده وصف للراوي أم وصف للرواية؟ وصف للرواية، فأنا أختار من الروايات ما كان صحيحا. قد يكون وهو الأعم الأغلب مع ذلك الراوي ثقة، صح الكلام؟ لكن لا ينسى، قد يكون ضعيفا ولكنه لم يتفرد إنما وافقه الايه؟ الثقات على ما روى، ونحن قلنا مرارا وتكرارا ليس معنى ان الراوي ضعيف يبقى كل احاديثه ايه ضعيف، وليس معنى ان الراوي ثقة يبقى كل احاديثه صحيح. قد يخطئ الراوي احيانا وان كان من جملة الثقات، وقد يصيب احيانا وان كان من جملة الضعفاء. فانا لما اخترت في كتابي الذي هو كتابي الصحيح احاديث اختارها بناء على الراوي فقط ام لابد من النظر في الرواية ذاتها، لان هي الرواية التي ستوصف بانها صحيحة. يعني الراوي الثقة اذا جاء بحديث خطأ هل يوصف بانه صحيح؟ اذا ما ينفعش يدخل في الكتاب الصحيح. الراوي الضعيف اذا اصاب في رواية هل يصدق على هذه الرواية انها صحيحة ام لا؟ ها؟ يعني لو جه واحد ضعيف روى حديث انما الاعمال بالنيات، هقول ده حديث ضعيف عشان اروى ضعيف؟ ينفع؟ الحديث صحيح حتى لو رواه مش ضعيف، لانه حديث صحيح. فالحديث الصحيح لا يعرف فقط من خلال الراوي، بل من مجموع أدلة، من جملتها حال الراوي، من جملتها حال الراوي. فالإمام قد يختار لكتابه بعض الأحاديث التي يرويها بعض من تكلم فيه، لكن ما يخرج لهؤلاء الرواة كل ما يروون، إنما يخرج لهم ما أصابوا فيه فكان من صحيح حديثهم. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ أنا حاسس كده إن في إخوة فاهمة، ها؟ وأدام في إخوة فاهمة يبقى في مشكلة. فلما نيجي الإمام أحمد، لماذا البخاري لم يخرج له في صحيحه؟ هل لأنه بينه وبين أحمد عداوة مثلا؟ خصومة؟ أو أن الإمام أحمد عنده مش من الثقات؟ لا. قال العلماء لم يخرج البخاري لأحمد بن حنبل في كتابه الصحيح، لأن الإمام البخاري سمع أحاديث من أحمد بنزول، وهي عنده من رواية غير أحمد بعلو. فلما كانت تلك الأحاديث التي هي أحاديث أحمد عنده موجودة عنده من غير رواية أحمد أو من غير طريق أحمد بعلو، فاختار أن يخرجها في كتابه عن غير أحمد ليحصل فائدة العلو، وإن كان أحمد عنده هو من كبار الأئمة الحفاظ. إذن هنا المسألة ترجع إلى إيه؟ إلى معنى آخر خارج عن حال الراوي، خارج عن ضبط الراوي وإتقان. قد يكون من كبار الحفاظ ولكن لا يخرج له الإمام في كتاب الصحيح لكون رواياته وصلت إلى ذلك المؤلف صاحب الصحيح بنزول وليس بعلو. أنا عندي حديث له إسناد، إسناد عالي وإسناد إيه؟ نازل، أدخله والاثنين صحاح، أدخله في كتاب الصحيح بالإسناد العالي ولا بالإسناد النازل؟ بالإسناد العالي. يبقى أنا جمعت بين الحسنيين، صحة الحديث وفائدة العلو، وهي فائدة مرجوة وكان العلماء يحرصون عليه، مش كده ولا إيه؟ فإذا مش معنى الإمام البخاري ما خرجش لأحمد يبقى أحمد لا مش على شرط، ولا على شرط، ولكن لم يخرج له لهذه العلة التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. طيب نجد الإمام مسلم خرج لهؤلاء المتكلم فيهم مثل أحمد بن عيسى وغيره الذين أنكر أبو زرع عليه أنه خرج لهم في كتابه، مسلم علل بإيه؟ قال أيوة أنا موافق إن دول رواه فيهم كلام، بس أنا ما خرجت لهم أحاديث تفردوا به، إنما خرجت لهم أحاديث لها أصول عند الثقات، إنما خرجت من أحاديث هؤلاء ما قد رواه الإيه؟ الثقات. طب ليه ما رواهاش من طريق الثقات وريح دماغه ويريحنا معاه؟ قال لك لا، ما علشان هي عنده عن هؤلاء بعلو، بينما رواية الثقات وصلت إليه عن بإيه؟ بنزول. فلما كان الحديث صحيحا تساهل في الإثنات ليحصل فائدة الإيه؟ العلو. وزي لما سئل عن إيه؟ سويد بن سعيد الحدثاني، سويد دوت متكلم فيه، وكان الإمام ابن معين يتكلم يسرف في الكلام فيه. الإمام ابن معين، ما هو يحيى بن معين رحمه الله، الإمام ابن معين كان يبالغ جدا في ذم إيه؟ سويد ابن سعيد، كان يقول لو عندي فرس ورمح لغزوت سويد. الكلام ده ليه؟ لأن الحويجر روى حديث منكر باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. قال لك ده شهيد. طب أنا بقى هقول لك أوريك الشهادة فين بقى. لو عندي فرس ورمح لغزوت سويدا، هو ده الشهيد؟ الشهادة بقى اللي هوريها لك. مفهوم هذا الكلام؟ فالإمام ابن معين لما وجد سويدا يروي هذا الحديث المنكر الباطل اشتد إنكاره عليه وكلامه فيه. مفهوم هذا الكلام؟ هو لا يبلغ إلى هذا الحد في الإنكار ولا في التضعيف، هو ضعيف أو ممكن يقول صدوق يخطئ، ولكن صدوق أخطأ مرة فجاء بخبر باطل، والباطل ده ممكن يقع فيه ثقة عن غير قصد، هو لم يتعمد كذبة وإنما توهم الحديث فغلط عن غير قصد. فلما رأى ابن معين منه ذلك الباطل الذي لا يحتمل شد عليه وبالغ في ذنبه وتضعيفه وجرحه. المهم لما قيل لمسلم لماذا رويت عن سويد بن سعيد، يعني انت يعني الراجل تكلم فيه ابن معين تكلم فيه غيره من العلماء، فينبغي عليك ان الا تدخله في كتابك الصحيح، فماذا قال امام مسلم؟ قال ومن اين كنت اتي بنسخه حفص بن ميسره اي بعلو، ومن اين كنت اتي بنسخه حفص بن ميسره اي بعلو. فاهم الكلام ده؟ فاهمين طبعا، نعديها يعني. طيب نقف عندها عشان نفهم، وكل كلمة بيقولها العلماء دي مدرسة. طالب العلم مش اللي هو يقرأ كده الكتب زي ما بيقرأ الجرايد ويمر بالمعلومات مرور الكرام، لا ده حتى الحكايات والقصص اللي بتترج في تراجم العلماء احنا ممكن نقرأ قصة الله الله يرحمه كان من الزهاد العباد، الله شوف الإمام ده وقتها كان دقيق ازاي في الحديث، الله شوف الامام دوت يعني كان عنده يعني زهد وتقوى في استعمال الالفاظ ولا يتكلم عن ويغتاب المسلمين الى غير ذلك. ايوه هي قصص تاخذ منها عبره، لكن تاخذ ايضا منها فكره، تاخذ منها عبره وتاخذ منها ايه فكره، زي قصه ابن معين عارفينها طبعا، عارفين قصة ابن معين لما دخل على عفان ابن مسلم وموسى ابن اسماعيل تبوزات، عارفينها طبعا. طيب احنا قولها بس يعني ايه، انا بقول لطالب العلم دايما وابدا لما تختبر الكتب ها ما تاخدش منها العبرة فقط، العبرة دي بياخدها الطالب العلم وغيره، يعني طالب العلم ياخذ من القصة ومن الحكاية عبرة تذكرة، كذلك العوام المسلمين إذا قرأ هذه القصة أو سمعها يأخذ منها تذكرة يأخذ منها عبرة، لكن طالب العلم يأخذ منها أيضا فكرة، ممكن من خلال الحكاية والقصة يضع قاعدة علمية، قاعدة علمية، ودي أحسن، لأنك أنت القاعدة العلمية حينما تأخذها من الواقع العملي لهؤلاء الأئمة ما الحكاية بتحكي إيه؟ واقع عملي ماشي؟ أفضل من أن تأخذها من الكلام المطلق الذي يحتمل وجوها، زي مثلا ابن معين لما دخل على عفان ابن مسلم وقال له أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك ماشي؟ أكيد أنت عايزين تعرفوا بقية القصة صح؟ هنا لما تقف هنا دي قاعدة بس كده، أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك، دي ممكن تعمل فيها بحث، الجملة دي تاخد منها فكرة، تاخد منها منهج، تاخد منها قاعدة. ازاي الكلام ده؟ نستفيد من هذا ان حماد بن سلمة احاديثه كانت في كتب سلمة، وان الناس اصحاب حماد بن سلمة اي تلامذته ما كانوا يذهبون الى حماد بن سلمة يأخذون منه سماعا، انما يسمعون كتبه يعرضون عليه الكتب او يأخذون عنه كتبه، وأن كتب حماد بن سلمة كانت مشهورة متداولة بحيث كان مثل ابن معين وغير من أهل العلم يحرصون على سماعها وأخذها عن أصحاب حماد بن سلمة. طب إيه دلالة دوت؟ إيه دلالة الأمر ده؟ دلالته عظيمة. هو لما يجي لي حديث من الأحاديث التي تروى عن حماد بن سلمة ويقول العلماء هذا ليس في كتب حماد بن سلمة، ليس في كتب حماد ابن سلمة. يبقى انا افهم من كده ايه؟ ان ده العالم دوت بيستنكر هذا الحديث، بيستنكر هذا الايه الحديث. خدت منها قاعدة وخدت منها قاعدة، خدت منها قاعدة، لان احنا مش بنتكلم مع واحد كان بعض حديثه في الكتب وبعض احاديثه يلقيه سماعا. ده راوي معروف انه ممن صنف الكتب وجمع حديثه في كتب، وكان الناس ياخذون احاديثه من كتبه. فاذا جاء انسان بحديث لا يعرف في كتب حماد بن سلمة فهذا من علامة الانكار عند اهل العلم، هذا من علامة الانكار عند اهل العلم. قعد رحمك الله زي عبد الرزاق، زي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لما جاء ذهب اليه ابن معين واحمد ابن حنبل، معروف احمد بن حنبل وابن معين كان اهل ايه، كان من بلدهم ايه، بغداد. سافروا لحد اليمن علشان يقابلوا مين؟ عبد الرزاق. معروف في في في كتب التراجم ان لما خرج احمد ابن حنبل ويحيى بن معين من بغداد قاصدين اليمن قالوا نحج في السكه، فعدوا على مكه عشان ايه يحجوا، يبقى منها رحله، وبعدين بعد الحج يكملوا الرحله الى اليمن. طبعا اللي متخيل الخريطه يفهم الكلام ده. اليمن دي فين بقى؟ في الجنوب ولا في الشمال؟ ها اليمن دي فوق ولا تحت؟ تحت، هو اكوها تقلب الكره الارضيه. طب بغداد دي فين؟ فوق. يعني دايما دايما طالب العلم ينبغي عليه يكون مستحضرا للخريطه عشان يعرف خط السير. فلما ذهب الى مكه في موسم الحج فوجئ بان عبد الرزاق يحج ايضا. واحد جيب ابن معين قال ايه؟ يا ابا عبد الله، يعني احمد بن حنبل، كفينا المؤنه، عبد الرزاق جالنا لحد عندنا. عبد الرزاق جالنا بدل ما نروح لليمن ونسمع منه، ما نسمع منه هنا. فالامام احمد رحمه الله تعالى قال ايه؟ قال قد خرجت من بغداد قاصدا لليمن ولا اغير نيتي، لا اغير نيتي. شفت بقى الاخلاص، ده راجل واحد نفسه للعلم، لا اغير نيتي. فاستنوا لما خلصوا الحج وراحوا اليمن. بس في حته تانية ممكن الراوي للحكايه ما تنبهش ليها، يتنبه ليها بقى ايه الراجل المتخصص في الحديث. عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان اذا حدث من حفظه يخطئ، بينما كتبه كانت صحيحة. طب كتبه دي في مكة ولا في اليمن؟ في اليمن. فهو في مكة هيشيل كتبه ويجي مكة عشان يحج؟ مش ممكن. فالإمام أحمد قصد أن يسمع منه في اليمن حتى يكون هناك إيه؟ كتبه، فيأخذ من أصول كتبه فلا يقع الخطأ، لأنه إن أخذ منه في مكة فربما حدثه خطأ. ولذلك ابن معين لما كان في مكة، كان في اليمن هو وأحمد بن حنبل، فقال عبد الرزاق يا أبا زكريا، أبو زكريا اللي هو مين؟ ابن معين. يا أبا زكريا خذ مني حديثا من حفظ سماعا، يعني خذ مني حديثا سماعا. فقال ولا نصف حديث، ولا نص حديث، انما كانوا ياخذون الحديث من ايه؟ من كتب عبد الرزاق. يبقى احنا فهمنا من كده ان احمد بن حنبل وابن معين كانوا بياخذوا الحديث من ايه؟ من حفظ عبد الرزاق ولا من كتب عبد الرزاق؟ من كتب عبد الرزاق. يبقى لما جه شوف بقى القاعده دي هتفيدنا، ان عبد الرزاق احمد بن حنبل وابن معين اخذ من كتبه وليس من ايه؟ من حفظ. لما جه عبد الرزاق او احمد بن الازهر النيسابوري، وده ثقة، حدث بحديث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي انت سيد في الدنيا سيد في الاخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي. الحديث في فضائل عليه وهو حديث منكر، واضح. الامام ابن معين استفاد من ايه؟ من خبرته بعبد الرزاق، بانه اذا حدث من حفظه يخطئ، بينما اذا حدث من كتابه فكتابه صحيح. فأنكر هذا الحديث وقال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ هو عارف ازاي ان هو نيسابوري؟ كل الناس ما يعرفوش اصلا. يعني من الكذاب النيسابوري؟ وحد قال له انه نيسابوري؟ هم ما يعرفوش اصلا. شوف دي كلها حكايات اهو، بص حكايات متداخله، بناخد منها ايه؟ قواعد واحكام متعلقه بالاحاديث. قالوا ما هو لما الحديث اشتمت منه رائحه التشيع، شامم؟ ها؟ فقال اكيد اللي جابوا منين؟ من معقل التشيع. فين؟ نيسابور. يعني ايران يعني. اليوم دوت يعني الان تسمى ايران. المهم فابن معين قال ايه؟ من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ طب هو انكره ليه اصلا؟ مش يمكن عبد الرزاق هو اللي غلط فيه؟ اشمعنى اللي روى عنه؟ لانه اصلا احاديث عبد الرزاق عند ابن معين موجوده في كتب، عارف احاديث حديث، كل احاديث عبد الرزاق عند ابن معين، كل احاديث عبد الرزاق عند احمد بن حنبل. منين جه الحديث ده؟ فوقف احمد بن الازهر وقال هو انا ذا يا ابا زكريا، انا اللي حدثت بهذا الحديث عن عبد الرزاق. فتعجب ابن معين وقال اما انت فصدوق امين، انت راجل ثقه، واظن ان البلاء من غيرك. برضك مصمم ان في بلاء. فلما انصرف الناس اخذ ابن معين احمد بن الازهر النيسابوري وصار معه وقال له كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ اسمع بقى. قال ايه؟ قال كنت اسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء. خلي بالك من الكلام ده، دي حكاية ولا مش حكاية، قصة ولا مش قصة، لكن هناخد منها علم. كنت أسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء. صنعاء دي فين؟ في اليمن. فقال لي سأحدثك بحديث لم أحدث به غيرك. حاجة كده منحة، حاجة منحة. فحدثني بذلك الحديث. فعرف ابن معين بقى من أين أتي، من أين أتي. اللي بيقول ايه حدثني ابن عبد الرزاق في بعض الطرق، يبقى معاه كتاب ولا من حفظ؟ يبقى فيه ابن معين ان الافه جاءت من حفظ ايه؟ عبد الرزاق. شفت التاريخ والحكايات والقصص، احنا ممكن ناخد منها عبره ونبكي ونقول زدنا عم الشيخ، زدنا من الكلام دوت. طب عيد لنا القصه تاني. لكن في واحد طالب العلم ياخد منها فكره، ياخد منها قاعده، ياخد منها نظريه، ياخد منها أساس يبني عليه. فأنا دائما بحس طالب العلم وانت بتقرا مثلا في كتب التاريخ، كتب الرجال في أعلام النبلاء، تهذيب الكمال، تلاقي حكايات من هذا القبيل. ها؟ مثل هذه الحكايات لابد أن تقف عندها، ممكن تاخذ منها قاعدة متعلقة بالحديث. ممكن تاخذ منها قاعدة إيه؟ متعلقة. زي عبد الله الخريبي، عبد الله بن داوود الخريبي. كان في آخر زمانه امتنع عن التحديث، ودوت علامة على التثبت، علامة على التثبت. يعني ايه علامة على التثبت؟ دايما الكبار الأئمة الحفاظ لما كان يكبر سنه يبطل رواية. ليه؟ يقولك ايه؟ انا كبرت اخاف انسى، اخاف اغلط، فحفاظا على حديث رسول الله وحفاظا عن ان يخطأ عن غير قصد يبطل التحديث، يبطل رواية. منهم عبد الله ابن داود الخريبي، جاءه طالب علم شاب وقال له حدثني حدثني. فقال هل حفظت القرآن؟ قال قد حفظته. فقال اقرأ من أول سورة كذا. فقرأ فجوت، فقال يا ابني اذهب فتعلم العربية. قال قد تعلمتها. فسأله سؤالا في النحو فأجاب على الفور، فقال يا بني اذهب فتعلم المواريث الفرائض. قال قد تعلمتها. فسأله سؤالا في الفرائض فأجاب على الفور، فقال لو كنت محدثا أحدا لحدثتك. بعد ما زال له يعني، ها؟ قال لو كنت محدثا أحدا لحدثتك. ناخد منها فايدة دي، وهي ايه؟ عبد الله ابن داود الخريبي امتنع عن التحديث في اخر ايه ايامي في اخر حياتي. لما نلاقي واحد من كان صغيرا في زمان عبد الله ابن داود الخريبي يروي عن الخريبي, هنا ايه العلماء يستنكرون الروايه, من اين لك هذا, من اين لك هذا؟ زي سعيد بن عبد العزيز اللي بيروي عن انس بن مالك, وده ثقه, كان قد اختلط في اخر حياته فمنعه اهله عن التحديث. اختلط يعني ايه اخر حياته كده بدا يخرف عادي, وده الناس الكبيره النهارده الناس بتخرف وهم صغيرين يعني مش لسه مستنيين يعني بيخرفوا من اولها. فكان هؤلاء العلماء لعنايتهم بالسنة وخوفهم على الأحاديث أن يعتريها بعض الخطأ التي يرونها, وكان يوصون لأهلهم ذلك إذا وصل بي الأمر إلى أن يعني اختلطت أو لا أتذكر أحاديث كما ينبغي امنعوني, ممكن هو ممكن ما ياخدش باله من أنه تغير. فأهله وأقاربه وأبنائه يمنعونه من التحديث ويمنعون الناس من أن يدخلوا عليه ليسمعوا منه الحديث. منهم ها منهم سعيد ابن عبد العزيز, فابتنع عن التحديث. واضح الكلام؟ طيب احنا عارفين المختلط, العلماء عليهم رحمة الله تعالى بيقولوا في روايته تفصيل, في روايته تفصيل. ان روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط حديثه صحيح, ان روى عنه من سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ايه ضعيف. طيب سعيد ابن عبد العزيز امتنع من التحديث بعد الاختلاط, اذا حديثه كله ايه؟ اذا كل من روى عنه, كل من روى عنه فهو قبل الاختلاط وليس بعد الاختلاط. لكن في قصة موجودة في تاريخ ابي زرع الدمشقي وموجودة ايضا في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي مهمة جدا في الموضوع ده. فحواها ان سعيد ابن عبد العزيز كان ربما جلس ويقرأ عليه بعض الطلبة بعض الاحاديث في حال اختلاط, في حال ايه اختلاط, يقرأ عليه بعض الطلبة بعض الاحاديث وهو ساكت لا يقول لهم ولا لا, لا يقرهم على ما يقولون وما يروون وما يقرؤونه بين يديه ولا ينكر عليهم, هو اصلا مختلط. فاذا ببعض الطلبه يروي لسعيد ابن عبد العزيز حديثا من احاديثه على الخطا, فقال له مكحول الست كنت قد حدثتنا بهذا الحديث عن فلان عن فلان يعني مرسلا من غير ذكر انس في الاسناد؟ قال نعم ولكن دعهم يقرؤون, سيبهم انا اصلا مش ايه لم اقرهم على القراءة, يعني زي الشيخ امتنع عن التحديث ويجي الطلبة بقى رزلين لابد للشيخ كل ما يشوف الشيخ قاعد في المجلس حدثتنا عن فلان وفلان حدثتنا عن فلان, والشيخ ساكت هو لا يقول ولا يقول لا, لكن يجي الراوي بعد كده يخرج يقول ايه لقد سكت الشيخ وسكته اقرار, والسكوت علامة الرضا, ما هو عايز ياخد اي نفحة من الشيخ. الشيخ سكت, الشيخ سكت, سكوته لم يكن ايه اقرارا. العلماء يعتبرون السكوت اقرارا متى؟ اذا تهيأ الشيخ لمجلس التحديث وجلس واعد نفسه لذلك وكان متابعا لقراءة القارئين فحينئذ سكوته يعد ايه اقرارا. لكن هو قاعد مثلا بيتكلم مع واحد صاحبه وجيه واحد قراره حديثين ثلاثة والشيخ ساكت لا يرد عليه لا ولا لا, فيجي الراوي عنه يروح يروي الاحاديث ديت عن سعيد بن عبد العزيز ويقول ايه لقد اقرني على ذلك واعتبر سكوته ايه اقرار. فهنا رغم انه مختلط ولم يروي في حال اختلاطه, لكن قد يروي بعض الناس عنه بعد اختلاطه من غير اقرار منه هو, فحينئذ ينبغي ان يحتاط فلا يقال انه لم يحدث بعد اختلاطه فكل ما يرويه عنه الناس فهو صحيح، لا، ينبغي ان يعتبر مثل ذلك. فلربما جاء بعض الناس فرووا عنه بعد الاختلاط وهو لم يقرهم، انما توهموا اقراره. قصه حكايه اخذنا منها ايه؟ قاعده، اخذنا منها حكم يتعلق بالحكم على بعض الاحاديث. طيب عايزين بقى نقول كيف نرجح البخاري على مسلم او مسلم على البخاري؟ نقول باعتبار الكتابين، بالنظر في احاديث الكتابين. الحافظ ابن حجر العسقلاني عمل الكلام ده وريحنا، قال ايه؟ تم بتتبع الكتابين وبالنظر في الكتابين وباحاديث الكتابين ان شرائط الصحه تحققت في البخاري بازيد من مسلم، وان الاحاديث المنتقده على البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بأي وجه من أوجه الانتقاد أقل من تلك التي انتقدت على مسلم. يعني إيه؟ أول شرط من شروط الصحة أن يكون الإسناد إيه؟ متصلا. فتتبعنا الأحاديث التي طعن في اتصالها في البخاري والأحاديث التي طعن في اتصالها في مسلم، فوجدنا التي طعن في اتصالها في البخاري قليلة جدا مقارنة بالتي عنده مسلم. ثم هذه تلك التي طعن فيها في البخاري رغم قلتها لكن الصواب فيها اتصال كمان، زي حديث عثمان بن عفان الذي يروي عنه ايه؟ التابعي اللي هو المقري دوت ابو سلمة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن السلمي، عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه. الامام شعبه وابن معين قال ان ابا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، ومع ذلك البخاري خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. وتتعجب اكثر، مسلم ما خرجوش. مسلم واحد يجي يقول لك ده شرط مسلم اشد من البخاري. طب البخاري احنا عارفين ان هو بيقول ايه؟ بيشترط في الاتصال شرطا شديدا، فكيف خفي عليه ذلك؟ قال لك لا، البخاري كان عنده فهم. امام كبير يا جماعه، امام عظيم البخاري دوت، مدرسه لوحده. يعني تقابل ربنا انك فهمت البخاري ده يعني خير قوي، يعني لعل هذا يشفع لك عند ربك انك مت وانت فاهم البخاري. كان البخاري يقول ألفت هذا الكتاب وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي. فأنت بقى إيه؟ قل فهمت هذا الكتاب وجعلت ذلك حجة فيما بيني وبين ربي. إنك تفهم سيرة البخاري. قال لك البخاري أيوة لم يأتي في رواية بعدها أن أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت عثمان، لكن في قرائن، هنا في قرائن. أبو عبد الرحمن السلمي لما روى الحديث عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال السلمي إيه؟ قال فذلك الذي أقعدني ذلك المقعد. مش أوقفني ذلك موقف؟ فذلك الذي أقعدني ذلك المقعد. يعني إيه الكلام ده؟ أنا عايزك تركز معايا. الإمام أبو عبد الرحمن السلمي قال إيه؟ فذلك الذي أقعدني ذلك المقعد، يعني سبب إني جلست أقرئ الناس القرآن إني سمعت الحديث ده. فدي قرينة. ليه؟ معلوم تاريخيا أن أبو عبد الرحمن السلمي كان يقرئ الناس في زمن عثمان، في حياة عثمان، وهو قال إن سبب إن أنا قعدت أعلم الناس القرآن هو الحديث ده. بقى يكون عايش في زمن عثمان وفي بلد عثمان ويسمع حديث يرويه عثمان، والحديث ده كان يكون سببا في جلوسه لتدريس الناس القرآن وتعليمهم إياه، ثم لا يسمع من عثمان، ومعلوم أنه كان قريبا جدا من عثمان. فدي كلها قراء البخاري ايه؟ يفهم، مش كده ولا ايه؟ فلهذا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحح هذا الحديث وحكم باتصاله. يعني انت بتدير ظهرك وانشغلت، ما اللي بتدير وشك عملت ايه؟ اسمع الكلام بس، بس عشان نخلص الحته دي اسمعها في الشريط. واضح هذا الكلام؟ فهنا الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى رغم ان شرطه في الاتصال اشد، ايضا هذا الشرط ظهر في كتابه. فوجدنا الاحاديث التي انتقدت على البخاري من حيث الاتصال اقل بكثير من تلك التي انتقدت على مسلم، وتلك التي انتقدت على البخاري الراجح فيها قول الايه؟ البخاري. طب التي انتقدت على مسلم الراجح فيها قول مسلم؟ اذا تاملت الاحاديث التي انتقدت على مسلم تجدها او اغلبها انما ساقها مسلم في الشواهد لا في الاصول، زي محمد بن المنكدر عن ابي هريره. معلوم ان محمد بن المنكدر لم يسمع من ابي هريره. طب المسلم خرج في الصحيح روايه محمد بن المنكدر عن ابي هريره، وهذا يقول لك فيجي العلماء يقول هذا منقطع، محمد بن المنكدر لم يسمع من ابي هريره، يقول له اه صح منقطع. لكن هل مسلم اعتمد على هذه الروايه ام خرجها في الشواهد والمتابعات؟ ما اعتمد عليها، انما خرجها ليقوي بها ما هو قوي بدونها، يعني زياده خير وبركه. كما قلنا سابقا قد يخرج للراوي المتكلم فيه ما ثبت من روايه غيره، فهذا يعتبر تقويه لروايه ايه؟ وليس اصلا يعتمد عليه بمفرده. الامر الاخر، الشرط الثاني من شروط قبول الروايه ثقه الراوي، اي ان يكون عدلا ايه؟ ضابطا. فنظمنا في الرواه الذين ضعفوا في البخاري والرواه الذين ضعفوا او تكلم فيهم في مسلم، نجد الذين تكلم فيهم في البخاري اقل بكثير من هؤلاء الذين تكلم فيهم في مسلم، اضافه الى ان البخاري لا يكثر عنهم بخلاف مسلم فيكثر، اضافه الى ان هؤلاء المتكلم فيهم اغلبهم من شيوخ البخاري نفسه الذين درس احاديثهم وعرفهم وميز ما اصابوا فيه وما اخطاوا فيه بخلاف مسلم، فبعض بعض الرواه الذين تكلم فيهم في مسلم ليسوا من شيوخ، فكل ذلك يرجح الايه؟ البخاري. اذا نظرنا الى شرط السلامه من الشذوذ، السلامه من العله، نجد ان البخاري الاحاديث التي انتقدت عليه واعلت قليله جدا في جنب تلك التي اعلت في مسلم، وحتى لو كان الصواب مع مسلم والصواب مع البخاري فلا شك ان الحديث الذي لم ينتقد اقوى من الذي ايه؟ انتقد، والكتاب الذي انتقد فيه اكثر اقل من الكتاب الذي انتقد فيه ايه؟ اقل، حتى ولو كان هذا النقد في غير موضعه ولا محله. فهذا الذي يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم. تتاملون الترجيح مبني على ماذا؟ على دراسه صحيح البخاري نفسه وعلى دراسه ايه؟ صحيح مسلم، وليس على دراسه منهج البخاري في التصحيح ومنهج مسلم في التصحيح، فلربما كان منهجهما في التصحيح منهج عام، اما في الكتاب فله ايه؟ منزله خاصه، لان البخاري ومسلما انما خرج في كتابيهما اصح الصحيح، فاشترط في الكتابين اعلى مراتب الصحه. نكتفي بهذا القدر وننظر في الاسئله التي وردت. طبعا مش هنعرف نجاوب الاسئله دي كلها، فلنكتفي ببعضها. يا رب يا كريم. سؤال مهم وإن كان خارجا عن الموضوع مباشرة، لكنه له تعلق بالمنهج العام في العلماء الحديث عليهم رحمة الله. بيقول السائل إيه؟ ذكرت أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أن حديث التسمية على الوضوء أحد الضعيف لا يصح من أي وجه، ثم إنه احتج به، بينما الحديث لفظه يدل على الشرطية، لأنه قال لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، يبقى هنا إيه؟ في شرط للوضوء التسمية، ومعنى ذلك من لم يسمي فوضوءه إيه؟ باطل، فلا يكون حتى مستحبا. يتنافى مع الاستحباب صح. فنقول يا أخي الكريم هنا نقطة معينة مهمة جدا لابد أن تتفهمها من مناهج علماء الحديث. علماء الحديث حينما يضعفون الرواية ثم يحتجون بها إنما يضعفون الرواية بهذا السياق وبهذا اللفظ بهذه الرواية، واحتجاجهم إنما احتجاجهم بالقدر المشترك بين هذه الرواية والروايات الأخرى التي وافقتها. نقول ثاني، هو العلماء حينما يضعفون الحديث يضعفون الحديث بهذا اللفظ الوارد وهذا السياق الذي أتى وهذا هذه الرواية بهذا الإسناد، فإذا احتجوا بها لا يحتجون بكل ما تتضمنه من معاني، إنما يحتجون بالقدر الذي وافقت فيه تلك الرواية غيرها من الروايات. فإذا وافقتها الرواية الأخرى في مطلق مشروعية التسمية أو في مجرد استحباب التسمية فلا يستفاد منها أو فلا يستشهد بهذه الرواية بالقدر الذي يزيد على ذلك، لأن هذا هو القدر المشترك بين الإيه؟ الروايات. نقول تاني، عندنا روايات كثيرة تضمنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. هذه الروايات بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، مفهوم هذا الكلام؟ لكنها جميعا اشتركت في معنى واحد وهو رفع اليدين عند الدعاء. هذا هو القاسم المشترك، هذا هو الذي اشتركت فيه الروايات جميعها. لكن لا شك ان كل رواية من تلك الروايات اشتملت على معنى زائد لم يوجد في سائر الروايات. رواية مثلا فيها ان النبي قال في دعائه لما رفع عليه قال في دعائه دعاء معين، او انه كان هذا الرفع في وقت معين او في مكان معين او على هيئة معينة او حالة معينة. هذه التفاصيل موجودة في كل الروايات، ان القدر المشترك بين الروايات هو فقط رفع اليدين. فنقول هذه الروايات يؤخذ منها الجانب المشترك بينها فهو الذي يحكم به، اما بقية الروايات التي ورد فيها تفاصيل مختلفة فما كان منها صحيحا تؤخذ منها هذه التفاصيل لكونها صحيحة، وما كان منها ضعيفا فتلك التفاصيل لا تؤخذ لكونها جاءت بأسانيد ضعيفة. كذلك أيضا عندنا أحاديث تضمنت إجمالا مشروعية التسمية أو استحبابها، زي حديث كان يذكر الله على كل أحيان، وحديث ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بث إلا الحديث، والبخاري استدل به على ذلك، وحديث أنس بن مالك الذي خرجه النسائي وكذلك البيهقي، وقال البيهقي هو أصح ما ورد في التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء وكان في غزاة فقال توضأوا بسم الله. فهذه الأحاديث التي اشتركت مع حديث لا وضوء لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، اشتركت مع هذا الحديث في معنى الشرطية أم في معنى المشروعية أو الاستحباب؟ هل الشرطية تؤخذ من سائر الأحاديث أم من ذلك الحديث فقط؟ إذا صار هذا الحديث متفردا بهذا القدر الزائد وهو الشرطية فلم يؤخذ منه، إنما أخذ منه فقط ما وافق غيره من الروايات والأحاديث. فهمتم الكلام دوت؟ وزي ما قلنا في حديث إيه؟ حديث من صلى الفجر في جماعة كده ما حتى حدا؟ ها؟ إيه؟ طيب كويس، يعني المهم مش حد معانا. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ها حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حج وعمرة تامة. دوت حديث مقسم من جزئين، الجزء الأول ما يتعلق بالفعل نفسه، الجزء الثاني ما يتعلق بالثواب المترتب على ذلك الفعل. الجزء المتعلق بالفعل اللي هو الجلوس بعد الفجر ايه ليه ذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس والصلاة نحملها على صلاة الضحى، فكل ذلك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففعله جائز بل مستحب لكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. أما الجزء الثاني وهو الثواب المترتب على ذلك فهو قدر لم يأتي إلا في هذا الحديث، فمن يصحح ذلك الحديث فهو يصحح ذلك الثواب، ومن لم يصحح ذلك الحديث فهو يثبت الحكم والفعل ولا يثبت الثواب المترتب عليه. مفهوم هذا الكلام؟ فليس معنى أن الحديث له شواهد أنه بشواهده تصح أو تقوى كل ما يمكن أن يشتمل عليه ذلك الحديث من معاني، إنما فقط الذي يتقوى القدر المشترك بين الحديث هذا الحديث وسائر الحديث التي وافقته. مفهوم هذا الكلام؟ إخواننا يعني يذكرون دائما بالدعاء لإخواننا في غزة، نسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدونا وعدوهم. آمين. سؤال أخ ورقة. يا أخي الوقت أذف، اكتب سؤالك ورقة وإلا. أخي الورقة دي مهمة عندي، أنا بحافظ عليها وبروزها كمان. ماشي عم، جزاك الله خيرا. ما معنى سلك الجادة؟ الجادة هي الطريق، سلك الطريق المعهودة. يعني الراوي مثلا في أسانيد بنسميها ايه، أسانيد دائرة بتيجي دايما، زي مالك عن نافع عن ابن عمر، محمد بن المنكدر عن جابر، حماد بن سلام عن ثابت عن أنس، بتيجي كتير. فيجي بعض الأحاديث بتروى بغير هذه الأسانيد، يجي الراوي يغلط فيرويها بإسناد من تلك الأسانيد الدائرة، فنقول ايه سلك الجادة، يعني ايه غلط وجاب الاسناد المشهور، بينما اسناد هذا المت غير ذلك المشهور. والله الرزق واسع، يعني الاسئله كتير. وأيضا نذكر بأن يوم السبت في هذا المسجد بعد صلاة المغرب في درس في اللغة العربية والنحو والبلاغة وفروع اللغة، احرصوا عليه يعني حتى يعني تأتيني الأسئلة غير محرفة.